تدريبات الاستماع. تدريب 5. طه حسين وشخصيات في حياته. طه حسين واحد من أهم المفكرين العرب في القرن العشرين. عمل كاتبا وناقدا. ولد طه حسين في 14 من نوفمبر سنة 1889، وتوفي في 28 من أكتوبر سنة 1973 في قرية تقع بالقرب من مغاغة بمحافظة المنيا بالصعيد. ضاع بصره في 6 من عمره نتيجة الفقر والجهل، وكان والده حسين علي موظفا صغيرا في شركة السكر. له 13 ولدا، سابعهم طه حسين.